كفاية همي يا قلبي حرام عذب الإحسان كفاية همي يا قلبي حرام عذب الإحسان بكينا لإنها الدنيا بكينا لإنها الدنيا وهذا فعلها في الناس كفاية تحملنا ونسيناها كؤوس المر ذقناها تحملنا ونسيناها غريبة منك هالمرة غريبة منك هالمرة تعاني من مجرد كاس تعاني من مجرد كاس كفاية كفاية كفاية همي يا قلبي حرام عذب الإحساس بكينا لإنها الدنيا بكينا لإنها الدنيا وهذا فعلها في الناس هذا فعلها في الناس عشاني لا تزيد الويل ولا طول عليك الليل عشاني لا تزيد الويل ولا طول عليك الليل تنفس نفحة الأنسام تنفس نفحة الأنسام وجرب راحة الأنفاس كفاية كفاية همي يا قلبي حرام عذب الإحساس بكينا لإنها الدنيا بكينا لإنها الدنيا وهذا فعلها في الناس كفاية وكل الناس أهل جراح وما حد منهم مرتاح وكل الناس أهل جراح ما حد منهم مرتاح فخلك بالأمل مشغول فخلك بالأمل مشغول ولا تسقي دموعي ياس لا تسقي دموعي ياس كفاية كفاية كفاية همي يا قلبي الدنيا بكينا لإنها الدنيا هذا فعلها في الناس هذا فعلها في الناس.